صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. بيعمل كده ليه؟ عشان يبقى راجل شريك في الإنجيل. ربنا يكرمك عم الحاج. فاكرين لما قلت لكم في الحلقات السابقة إن رشيد لما بيكذب وبيدلس إنما أخذ هذا الأسلوب وهذه الطريقة أيضا من بولس، لما ذكرنا لحضراتكم رسالة بولس إلى أهل رومية أصحاح 3 عدد 7 حينما قال: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن كذبي يزيد من مجد الله ويجعل الناس يؤمنون بهذا الدين، هل يستطيع أحد أن يدين بولس ويقول عليه خاطئ؟ نفس المعتقد أن الإنسان يتناقض ما فيش مشكلة عند بولس وعند رشيد كذلك وعند كل المنصرين بلا استثناء، انه يقول اي كلام، المهم يخدع الشخص اللي قدامه ويجعله يؤمن بهذا الدين او بهذا الكتاب. نزي ما عندهاش مشكلة يا جماعة انها تكذب، زي ما شفنا رشيد وزي ما شفنا زكريا بطرس وزي ما شفنا وحيد وزي ما شفنا كل هؤلاء، كلهم بلا استثناء يكذبون من اجل ان ينشروا دينهم الباطل. طبعا احنا لغاية هنا مش محتاجين نكمل الرد على حلقة رشيد، لأن خلاص هو نفسه قال: لو أتينا بآية قرآنية واحدة أو حديث نبوي صحيح صريح يقول أن كتاب النصارى كتاب محرف انتهت الحلقة. إذا وجدتم هذه الآية أو هذا الحديث انتهت الحلقة. ثم إننا لو قلنا أن الحديث ده عن ابن عباس فقط وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني أنه لا يوجد دليل في القرآن أو السنة يقول أن كتاب النصارى كتاب محرف؟ عشان أوريكم بس كيف يعبث رشيد بعقول مشاهديه. تعالوا نرجع لرواية صحيح البخاري التي يستدل بها رشيد. ودي أمام حضراتكم صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير صفحة رقم 1816 حديث رقم 7363 عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم. رشيد قال أن الذي حدثكم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، حدثهم طبعا الرسول محمد رسول الإسلام. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هنا ابن عباس بيستدل بالآية بتاعت سورة البقرة التي زعم رشيد كذبا وزورا وبهتانا أنها لا تتحدث الكتاب الذي يؤمن به اليهود والنصارى. ورشيد راح جاب لنا تفسير سيأتي الرد عليه بعد قليل إن شاء الله في هذه الآية، أن جماعة محلية من اليهود باعوا للمسلمين ولا عرضوا على المسلمين نصوص محلية ونصوص ملوخية ونصوص مهلبية ومش عارف ايه الكلام ده. انا بجيب لك من صحيح البخاري ان ابن عباس بنفسه فسر الآية التي في سورة البقرة بان اليهود كانوا يحرفون كلام الله، والآية امام حضراتكم على الشاشة. قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإحنا إن شاء الله هنجيب الآية وهنجيب تفسيرها وهنرد على رشيد من نفس الكتاب الذي كان يستدل به رشيد، وهبين لحضراتكم منهج الإمام الطبري في تفسيره حينما يسرد هذه الروايات، لأن رشيد ترك تفسير الإمام الطبري نفسه وأتى برواية ضعيفة من الروايات التي ذكرها الإمام الطبري في تفسيره ليوهم رشيد أن الآية لا تتحدث عن تحريف اليهود لكتابهم، مع أن الطبري قالها بصراحة أن اليهود حرفوا هذا الكتاب. ما عندنا دلوقتي أن يهمني الآن رواية البخاري حتى لا يتشعب الكلام ويتشتت المشاهد. يبقى أولا يا جماعة الرواية اللي هي رواية البخاري رشيد نفسه قال أن ابن عباس أخذ هذا الكلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حجة عليه، وبكده نكون أبطلنا الحلقة بتاعته كلها أصلا، لأنه هو كان مستني دليل واحد وإحنا جبنا له الدليل ده باعترافه هو شخصيا. ثانيا لو قلنا أن الكلام هنا لابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس نفسه يفسر الآية 79 من سورة البقرة بأن اليهود كتبوا بأيديهم كتابا وقالوا أنه من عند الله. ثالثا، الرواية هنا بتقول وقد حدثكم. من الذي حدثكم؟ تعالوا على نفس الرواية لكن ذكرها البخاري في كتاب التوحيد صفحة رقم 1859 حديث رقم 7523، نفس الكلام لابن عباس. ابن عباس يقول وقد حدثكم الله. يبقى من الذي قال للمسلمين أن أهل الكتاب حرفوا كتابهم وبدلوه؟ من الذي حدثهم؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا. ثم هناك نقطة أخرى تهدم حلقة رشيد من أساسها، وهي عبارة عن سؤال سنجيب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا السؤال هو ماذا سيستفيد النصراني إذا كان لا يوجد دليل في القرآن أو السنة الصحيحة يقول أن كتاب النصارى كتاب محرف؟ شخص المسيحي أو المسيحية هيستفيدوا إيه بالكلام ده؟ اللي يهم المسيحي هل علماء المسيحية يقولون أن كتاب النصارى كتاب محرف أم لا؟ هو ده اللي يهم الشخص المسيحي. هو على فرض أن القرآن والسنة مثلا ما قالوش أن كتاب النصارى كتاب محرف، وعلماء المسيحية يقولون ويعترفون أن كتاب النصارى كتاب محرف، المسيحي في الوقت ده هيسد القرآن والسنة ولا هيسد علماء المسيحية؟ أكيد طبعا بالعقل هيسد علماء المسيحية. فهل علماء المسيحية يقولون بتحريف هذا الكتاب أم لا؟ طبعا احنا عملنا حلقات في هذا الموضوع بعنوان سلسلة تحريف الكتاب المقدس، وتم بفضل الله سبحانه وتعالى عرض 5 حلقات في هذا الموضوع. لكن هناخد مع بعض كده ايه اعترافين 3 كده على السريع. تعالوا نفتح مع بعض دائرة المعارف الكتابية طبعة دار الثقافة المجلد 3 مجلس التحرير، الدكتور القس صموئيل حبيب والدكتور القس فايز فارس والدكتور القس منيس عبد النور والأستاذ جوزيف صابر والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي طبعة دار الثقافة صفحة رقم 295. يقولون وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم 3 اللي هي في رسالة يوحنا الأولى 5-7، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن 15. يعني ما فيش ولا مخطوطة يونانية للعهد الجديد فيها العدد ده قبل القرن 15. ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. يبقى لغاية 15 قرن 1500 سنة النص ده ما كانش موجود في المخطوطة اليونانية للعهد الجديد. تعالوا نفتح الترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 12. تقول إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة، بل يمكن المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية، ولكن عددها كثير جدا. على كل حال هناك طوائف من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام، ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير، فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أي نسخة كانت مهما بذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه. اسمع بقى معايا كده رشيد وترطأ ودانك. يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم. الناسخ مسك النسخة اللي معاه وبيغير فيها بحسن نية، ربنا يبارك له يا عم والله، وبدأ لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. وتحتها بتقول الترجمة ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. هو ده الكلام اللي يهم الشخص المسيحي. علماء المسيحية بيقولوا له أن كتاب النصارى كتاب محرف. وتعالوا نفتح موسوعة قصة الحضارة للمؤرخ الكبير ويل ديورانت، الجزء 11 صفحة رقم 207، يقول: وترجع أقدم النسخ التي لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث، أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامي 60 و120 من الميلاد، ثم تعرضت بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقل، ولعلها تعرضت أيضا لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي ينتمي إليها الناسخ أو أغراضها. وفي صفحة رقم 210 من نفس الجزء ويل ديورانت بيقول كلام خطير جدا. ماذا يقول؟ يقول: وملاك القول أن ثمة تناقضا كثيرا بين بعض الأناجيل والبعض الآخر، وأن فيها نقطا تاريخية مشكوكا في صحتها، وكثيرا من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة بما يروى عن آلهة الوثنيين، وكثيرا من الحوادث التي يبدو أنها وضعت عن قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات الواردة في العهد القديم. يعني الناس اللي كتبوا العهد الجديد ربنا يكرمهم كده كانوا بيألفوا ويلفقوا نبوءات عشان يوفقوا ما بين النبوءات اللي في العهد الجديد وما بين حياة يسوع على الأرض. يا سلام، فعلا ما فيش أحسن من الاستقامة. أنا مش عايز أطول في النقطة دي لأن أنا لا يعنيني أن أنا أرد من الكتب النصرانية، أنا يعنيني في الأساس أن أرد من الكتب الإسلامية. وأي مسيحي أو أي مسيحية عايز يعرف كتابهم محرف ولا لا، روح للمكتبات المسيحية واشتري الترجمات المختلفة. اشتري ترجمة الفان دايك المشهورة، واشتري الترجمة العربية المبسطة، واشتري الترجمة العربية المشتركة، واشتري الترجمة الرهبانية اليسوعية، واشتري ترجمة الحياة، واشتري الترجمة البوليسية، واشتري ترجمة الأخبار السارة. كل دي ترجمات باللغة العربية، وقارن بنفسك أي نص بين هذه الترجمات وشوف بنفسك هل هذه الترجمات تتفق مع بعضها البعض أم لا. سيبك من المسلمين خالص، كنت إنسان فعلا بتبحث عن الحق وتريد النجاة والخلاصة في الآخرة، دور بنفسك في الكتب المسيحية. ومن يريد المزيد عن تحريف كتاب اليهود والنصارى فليراجع سلسلة تحريف الكتاب المقدس، الرابط تحت الفيديو في اليوتيوب وظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. في كلمة قالها رشيد معلش مش قادر أعديها. رشيد قال: خليني أذكر بعض الأشياء ربما ناقشتها في حلقات أخرى. نسخ الكتاب المقدس الموجودة لدينا الآن هي مطابقة لمخطوطات الكتاب المقدس وهي كالتالي. أنا عملت حلقات لمخطوطات الكتاب المقدس يمكن الرجوع إليها، لكن ملخص: النسخة الفاتيكانية موجودة في الفاتيكان، موجودة قبل محمد بحوالي 300 سنة، بحوالي ما يقرب 300 سنة اتكتبت، يعني أو كانت مكتوبة قبل وجود محمد بثلاث قرون، وهي لدينا الآن محفوظة في المتحف وكتابنا المقدس مطابق لها، يعني قبل وجود محمد. النسخة السينائية أيضا نفس الشيء، حوالي ثلاث قرون قبل محمد، موجودة أيضا في المتحف. النسخة الفاتيكانية في الفاتيكان، نسخة السينائية في المتحف البريطاني، نسخة الإسكندرانية أيضا في المتحف البريطاني بحوالي 100 خلينا نقول قرنين وشوية، يعني خلينا نقول حوالي 225 200 وكذا، إذن قرنين أو ما يتعدى القرنين. إذن نحن أمام نسخ كثيرة، ونسخ الكتاب المقدس مطابقة لهذه المخطوطات. نسخ الكتاب المقدس مطابقة لهذه المخطوطات. فيا هول ما سمعت منك يا رشيد. وكلمة زي كده ما نقدرش نعديها. تعال نفتح إنجيل لوقا الأصحاح التاسع عدد رقم 55، دي ترجمة الفان دايك اللي قدامنا على الشاشة. يقول الكاتب: فالتفت وانتهرهما، يعني يسوع التفت وانتهر اثنين من التلاميذ، وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص، فمضوا إلى قرية أخرى. دي ترجمة الفان دايك. تعالوا تعال نفتح الترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 226. فالتفت يسوع وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى. تعال نفتح الترجمة العربية المشتركة صفحة رقم 109. فالتفت يسوع وانتهرهما فساروا إلى قرية أخرى. ترجمة عربية مبسطة. فالتفت يسوع إليهما ووبخهما ثم ذهبوا إلى قرية أخرى. إذن كل هذه الترجمات تحذف الزيادة التي ذكرتها ترجمة الفندايك، وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. كل ده الترجمات الثانية حذفته. ليه حذفوه؟ هنكتفي بمرجع واحد فقط. تعالوا نفتح تفسير الأب متى المسكين اللي هو الإنجيل بحسب لوقا، دراسة وتفسير وشرح، صفحة رقم 428. ذكر النص ثم قال: اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ، لأن النص الأقدم لم يحتويها. يبقى كل المخطوطات القديمة لم تحتوي هذه الزيادة. طيب وده يعمل مشكلة؟ طبعا يعمل مشكلة. ليه؟ لأن العبرة عند علماء المسيحية بالمخطوطات القديمة وليس بالمخطوطات الحديثة. يبقى رشيد لما بيقول أن النسخ اللي في إيديهم دلوقتي مطابقة للمخطوطات كان بيعمل إيه؟ هذا نصب تنصب على المشاهدين. هذا نصب تنصب على المشاهدين. ألف مبروك يا رشيد. يبقى تعالى كل يوم في نفس الميعاد. هيا بنا إلى استدلالات رشيد من القرآن الكريم والرد عليها بإذن الله عز وجل. الاتهام الأول من البقرة 79: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل. لا يقول أنهم حرفوا التوراة والإنجيل. لاحظوا، لا تذكر التوراة والإنجيل بالحرف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أي كتاب؟ ممكن أي كتاب. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن القليل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. غير واضح النص، غير واضح. نذهب للتفسير لنفهم معنى النص. لا يوجد اتهام، لا يقول هذا النص التوراة والإنجيل كتب محرفة. يقول أنه بعض الناس يكتبون كتابا بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. طيب حتى الآن هناك أناس يكتبون كتب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. الأحمدية في شخص ظهر وكتب كتاب وقال من عند الله، والأحمدية ميرزا غلام أحمد هو مسلم. إذن هل وجود شخص في طائفة معينة يكتب كتاب ويدعي أنه من عند الله يطعن في كل ما لدى هذه الطائفة، في 40 مليون نسمة، في كل الكنائس الموجودة في العالم، في كل المعابد، أنه لديهم نسخ مزيفة؟ هل يمكن أن نستخدم نفس الحجة طالما واحد مسلم من المسلمين وطائفة من المسلمين كتبوا كتاب ادعوا أنه من عند الله، هل يمكن أن نطعن في القرآن بناء على نفس الأساس؟ لا يمكن. إذن هو منطق معوج. نذهب إلى تفسير الآية عن السدي: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل. قال كان ناس من اليهود، بعض الناس، يمكن عشرات في قبيلة محمد من اليهود، كتبوا كتابا من عندهم، كتبوا كتاب من عندهم، يبيعون من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمن قليل. ناس تجار بيضحكوا على العرب، العرب أميون، يكتبون لهم أي شيء ويقولون لهم هذا من التوراة، وهؤلاء يشترون هذا الكتاب. ذنب الكتاب مقدس إيه؟ ما ذنب الكتاب المقدس في هذه العملية؟ ما ذنب العالم المسيحي اللي كان 40 مليون ومشدد في كل بقاع العالم؟ نتهم كل كتب المسيحيين بالتحريف بناء على 10 أشخاص أو شوية شلة من اليهود كانوا يضحكوا على بعض العرب الأميين جنب محمد وبيعوهم كتب ويأخذون منهم المال ويقولون لهم هذا من عند الله. هل هذا يطعن في الكتاب؟ هل هذا يقول أن الإنجيل والتوراة محرفة؟ أبدا، ولا يمكن استخدامها كحجة على تحريف الكتاب المقدس، لأن العالم المسيحي كان أكبر من 10 أو 20 أو حتى 30 أو حتى 100 يهودي اللي كانوا يضحكوا على العرب، أكبر منهم بكتير. والآن نثبت لكم تدليس رشيد وتحريفه لمعنى الآية الكريمة حتى تتوافق مع هواه. نفتح مع حضراتكم تفسير الطبري ونشوف الكلام ده. أمام حضراتكم على الشاشة تفسير الإمام الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن، طبع الدار هجر، الجزء الثاني، صفحة رقم 165. قال الإمام الطبري: القول في تأويل قوله جل ثناؤه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني بذلك جل ثناؤه الذين حرفوا كتاب الله من يهود بني إسرائيل وكتبوا كتابا على ما تأولوه من تأويلاتهم مخالفا لما أنزله الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام، ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها ولا بما في التوراة، جهال بما في كتب الله، طلب عرض من الدنيا خسيس. فقال الله تعالى ذكره لهم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى الإمام الطبري يقول في تفسير الآية أن الذين حرفوا كتاب الله هم اليهود. إذن ما هو الكتاب الذي كان مع اليهود؟ هذا الكتاب هو التوراة. يبقى اليهود كانوا يحرفون كتاب الله وهو التوراة، وده تفسير الإمام الطبري للآية. عايزين نعرف مين اللي كان بيحرف بالظبط، هنروح على صفحة رقم 141. الإمام الطبري وهو بيفسر الآية: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال الإمام الطبري: فالذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. يبقى مين اللي كان بيحرف التوراة؟ علماء بني إسرائيل. ده تفسير مين؟ تفسير الإمام الطبري اللي رشيد بيستدل بكتابه. طب ما هي أبو عمر رشيد جاب لنا رواية وقال إن في ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. هذه الرواية حتى لو صحيحة هي لا تخالف المعنى الذي قاله الإمام الطبري، لأن هؤلاء اليهود فعلا كانوا يكتبون كتبا بأيديهم ثم يزعمون أن هذه الكتب من عند الله، لكن الإمام الطبري وضح لنا أن هؤلاء اليهود هم العلماء منهم وأن هذا الكتاب الذي حرف هو التوراة. يكتبوا كتب ثم يزعمون أن هذه الكتب من ضمن كتاب الله ومن ضمن الشريعة ومن ضمن التوراة، ومع ذلك نقول أن الرواية التي استدل بها رشيد رواية ضعيفة. الدليل أبو عمر، أنا معايا نسخة ظريفة ولطيفة من تفسير الطبري أيضا لكنها طبعة دار الحديث، فيها الحكم على جميع الروايات الموجودة في تفسير الطبري، والكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة دار الحديث المجلد الأول صفحة رقم 568. أدي الرواية اللي استدل بها رشيد: حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في تفسير الآية قال: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. هذه الرواية ما حكمها؟ دي الرواية رقم واحد، ننزل تحت في الهامش رقم واحد ضعيف من أجل أسباط ابن نصر يكتب حديثه. أسباط ابن نصر هذا هو علة هذه الرواية، وابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب قال أنه صدوق كثير الخطأ، والإمام النسائي قال عنه أنه ليس بالقوي، وقال عنه أبو نعيم الأصبهاني كان يقلب الحديث. إذن هو صدوق أي لا يتعمد الخطأ لكنه كثير الخطأ، وحتى على فرض صحة الرواية زي ما قلنا فالرواية لا تخدم رشيد بحال من الأحوال. وتعالوا نفتح تفسير الجلالين طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 12. قال: فويل أي شدة العذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أي من الدنيا، وهم اليهود، اسمع يا رشيد، وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرهما وكتبوها على خلاف ما أنزل. يبقى الآية 79 من سورة البقرة تتحدث عن تحريف اليهود لكتاب الله وهو التوراة، والذين كانوا يحرفون هم العلماء منهم كما قال الإمام الطبري. فزنقت نفسك في خانة اليك، ومدام رشيد بيستدل بأي رواية بتقابله في طريقه تخدم ما يقول، ممكن نجيب له رواية من طريق أسباط عن السدي أيضا الذي كان يستدل به رشيد، وأنا لا أزعم صحة الرواية لكن بقول لرشيد ان في روايات تاني بترد على الفكرة اللي انت بتقولها وبتهدمها من الاساس. عن السدي في تفسير الآية قال هي التوراة حرفوها، يعني السدي نفسه اللي انت تستدل بيه رشيد يروى عنه في هذه الرواية انه قال ان التوراة حرفت. ليه يا رشيد ما جبتش هذه الرواية عشان ترد عليها؟ ايه رأيك؟ اهلا وسهلا بي. وايضا قال الطبري حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها. اسمع رشيد ربنا يكرمك كده، حاول تبطل الكذب شوية. تفسير الطبري اللي انت بتستدل منه بيقول التوراة التي أنزلها عليهم، أي أنزلها الله عليهم، يحرفونها. هنا بقى اللي كان بيحرف جماعة محلية وجماعة دولية زي ما انت بتقول، التوراة التي أنزلها عليهم بيتكلم على ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة على اليهود. إذن اليهود نفسهم الذين كانت معهم هذه التوراة هم الذين كانوا يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. وهناك نقطة أخرى يجب أن نبينها، وهي أننا نبين كيف تكلم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة عن التحريف الذي وقع في كتب اليهود والنصارى. رشيد ممكن يجيب آية ويقولك ان الآية دي بتقول ان اليهود كانوا يحرفون التوراة باللسان، مثلا زي الآية وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يقولك هو شفت التحريف أنا باللسان. أيوة طبعا احنا بننكرش الكلام ده، احنا بنقول يا جماعة ان كل انواع التحريف اصابت هذا الكتاب. أولا كتبوا كتابا بأيديهم وقالوا أنه من عند الله وأدخلوه من ضمن كتاب الله، هذا نوع. والنوع الثاني أنهم كانوا يحرفون كلام الله باللسان، هذا نوع. النوع الثالث أنهم كانوا يكتمون كلام الله. النوع الرابع أنهم كانوا يزيدون وينقصون في كتاب الله، يزودوا فيه وينقصوا منه، ده نوع. وفي أنواع تاني أكتر من كده. فكل آية أو بعض الآيات بتتكلم على هذه الأنواع. رشيد عايز يلم الآيات كلها في موضوع واحد ويوهم مشاهديه أنه لا توجد آية واحدة تتحدث عن تحريف اليهود والنصارى للكتب سواء التوراة أو الإنجيل، وهذا باطل. وقد أبطلنا ما يقوله رشيد كما بيناه لحضراتكم منذ قليل. وسأنقل لحضراتكم بعض كلام علماء المسلمين الذين يقولون أن من ضمن التحريف الذي وقع في كتب اليهود والنصارى كان تحريف الكلام المكتوب وليس باللسان فقط. تعالوا نفتح تفسير الإمام الطبري أيضا الجزء الثاني صفحة رقم 167. روى الطبري عن أبي العالية في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، قال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزله الله تعالى ذكره في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا. يعني ايه الكلام ده؟ يقول انهم ذهبوا الى وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم فحرفوه عن مواضعه. يبقى هنا بيتكلم عن تحريف باللسان ولا تحريف المكتوب؟ طبعا بيتكلم عن تحريف المكتوب. وتعالوا على الجزء الثامن صفحة رقم 251. قال الإمام الطبري القول في تأويل قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه يقول عز ذكره وجعلنا قلوب هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من بني إسرائيل قسية منزوعا منها الخير مرفوعا منها التوفيق فلا يؤمنون ولا يهتدون، فهم لنزع الله عز وجل التوفيق من قلوبهم والإيمان يحرفون كلام ربهم الذي أنزله على نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم وهو التوراة فيبدلونه ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله جل وعز على نبيهم، ثم يقولون لجهال الناس هذا هو كلام الله الذي أنزله على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم والتوراة التي أوحاها إليه. طيب مين اللي كان بيعمل التحريف ده؟ عشان رشيد بيقول لك ان اليهود اللي كانوا على ايام النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم فقط هو الذي كان يحرف. اسمع بقى الطبري بيقول ايه؟ وهذا من صفة القرون التي كانت بعد موسى من اليهود، يبقى صفة القرون من زمن سيدنا موسى عليه السلام إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحرفون كتاب الله، كانوا يحرفون التوراة. قال الطبري: وهذا من صفة القرون التي كانت بعد موسى من اليهود ممن أدرك بعضهم عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز ذكره أدخلهم في عداد الذين ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرك موسى منهم، إذ كانوا من أبنائهم وعلى منهاجهم في الكذب على الله والفرية عليه ونقد المواثيق التي أخذها عليهم في التوراة. طيب، هل الإمام الطبري هو الوحيد الذي قال بهذا من المفسرين؟ تعالوا نشوف. هنفتح كتاب الجامع لأحكام القرآن المشهور باسم تفسير الإمام القرطبي عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء الثامن، صفحة رقم 111. قال القرطبي: وقال عروة بن الزبير: ضيعت النصارى الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه. النصارى عملوا إيه في الإنجيل؟ ضيعوه وأدخلوا فيه ما ليس منه. يبقى هنا بيتكلم على تحريف المكتوب، صح يا رشيد؟ تعالوا على كتاب سير اعلام النبلاء للامام شمس الدين الذهبي عليه رحمه الله. وطبعا الامام الذهبي للي ما يعرفوش من النصارى، اسمعوا كلام وحيد عن الامام الذهبي بيقول ايه. نجد في سير اعلام النبلاء، وهذا شمس الدين رجل حافظ ومؤرخ وله يعني كتابات كثيره. قال ايه بقى الامام الذهبي، رجل الامام العلامه المحقق المؤرخ ده، قال ايه في سير أعلام النبلاء الجزء الثالث صفحة رقم 86؟ يقول: ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظها. ليه؟ لكونها مبدلة محرفة منسوخة العمل. التوراة اللي موجودة الآن بين أيدينا توراة مبدلة محرفة منسوخة العمل، قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب. فأما النظر فيها للاعتبار وللرد على اليهود فلا بأس بذلك للرجل العالم قليلا والإعراض أولى. يبقى ده الإمام الذهبي. طيب الإمام ابن كثير، تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، طبعة دار هجر، الجزء الثالث، صفحة رقم 36. قال الإمام ابن كثير: فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها، ولا سيما ما يبدونه من المعربات التي لم يحيطوا بها علما وهي بلغتهم، فكيف يعبرون عنها بغيرها؟ ولأجل هذا وقع في تعريبهم خطأ كبير ووهم كثير مع ما لهم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة، وهذا يتحققه من نظر في كتبهم التي بأيديهم وتأمل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل والتغيير، والله المستعان، وهو نعم المولى ونعم النصير. هنا الإمام ابن كثير بيتكلم على تحريف باللسان وتحريف معاني وتحريف كتمان، ولا بيتكلم على تحريف المكتوب؟ ثم يقول ابن كثير: هذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها كثيرا فيما ذكروه فيها تحريف وتبديل وتغيير وسوء تعبير يعلمه من نظر فيها. تعالوا نفتح الجزء الثالث صفحة رقم 78، في كلام مهم جدا للإمام ابن كثير. يقول: ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم. قال: أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السلام. وبعد كده بدأ يستدل ببعض الآيات على ما يقول، ثم قال: فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها، كما قال الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. أليه بقى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدلوه فهذا بعيد، وكذا من قال لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضا، والحق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها، وهذا معلوم عند التأمل. قال ابن كثير: وأما النصارى فأناجيلهم الأربعة من طرق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا أشد اختلافا وأكثر زيادة ونقصا وأفحش تفاوتا من التوراة، وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهم، وبدأ يضرب بعض الأمثلة على التحريف الواقع في الأناجيل. وهناك نقطة أخرى أريد أن أختم بها بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طيب، ربنا في هذه الآية يقول على أهل الكتاب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. معنى هذه الآية أن صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في التوراة والإنجيل اللذين أنزلهما الله عز وجل على نبيه موسى وعيسى عليهما السلام. هل دلوقتي لو فتحنا التوراة والإنجيل هنلاقي صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا أميا؟ لو رشيد قال لا، صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام غير موجودة في التوراة والإنجيل، نقول له أن القرآن اللي أنت بتقول أنه ما فيهوش أدلة على تحريف التوراة والإنجيل بيقول لك أن التوراة والإنجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم من عنده كان فيهم صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده معناه ايه؟ معناه احنا مش محتاجين اصلا كلام مفسرين ولا كلام صحابة ولا احاديث نبوية. القرآن نفسه بيقول ان صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت مكتوبة في التوراة والانجيل. لو رشيد قال انها مش موجودة يبقى التوراة والانجيل اللي موجودين دلوقتي متحرفين ونزعت منهما صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو رشيد قال ان صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة الى الان في التوراة والانجيل، نقول له فلماذا لم تؤمن به؟ وهنا ينطبق على رشيد قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أهلا وسهلا بيك. طبعا مازال في الموضوع آيات أخرى وروايات أخرى وكلام مفسرين وكلام علماء وكلام شراح الحديث، لكن أنا لا أستطيع أن أنقل لحضراتكم كل ما في الكتب، وإلا طال ذلك الأمر جدا وأصبحنا نحتاج إلى عشرات الحلقات حتى نذكر فيها كل ما قاله ربنا عز وجل وكل ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وكل ما قاله الصحابة وكل ما قاله العلماء والمفسرون وشراح الحديث. وأظن أن فيما قيل كفاية، ويكفي أن رشيد نفسه شهد بأن رواية صحيح البخاري تتحدث عن تحريف التوراة، واعترف رشيد بنفسه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك لابن عباس. هذا النص يقول أن كتاب المسيحيين حرف، وأيضا قد حدثكم. من حدثهم؟ حدثهم طبعا الرسول محمد رسول الإسلام. طبعا مش هوصي حضراتكم ننشر الحلقة في كل مكان، سواء في اليوتيوب أو الفيسبوك أو تويتر، خصوصا على صفحة رشيد أو المنتديات أو المواقع. كما أرجو من حضراتكم ألا تنسوا أخاكم بدعوة صادقة من القلب في هذه الأيام المباركات. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل فيه سمعة ولا رياء، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.